نعم ناخذ اللي ما اخذ اول. ايش؟ ايش؟ في ايش؟ المؤمن به في اصول سته لتحديد جبريل عندما يقولون قول الذين يقولون لا يزيد ولا ينقص. لا ما هو صحيح. لا هم يقولون لا يزيد ولا ينقص صراحه. قوله تعالى ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، هل الانسان ممكن ان يشعر بحبوط عمله؟ اي نعم يشعر بحبوط عمله اذا فعل ما يحبط العمل. وهذه الآية كقوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار كذا خريفا. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. الشاهد من هذا الحديث أن هذه المعصية لم يشعروا أنها تصل إلى هذه الدرجة وهي أن ترفع عنهم أو أن يرفع عنهم العلم بليلة القدر، ولكن لا مطلقا بل في هذا العام فقط، وإلا فإن ليلة القدر لا تعلم وتتنقل، يمكن أن تكون في هذا العام في ليلة 27 وفي العام الثاني في ليلة 25 وهكذا. ولهذا قال في آخر الحديث عسى أن يكون خيرا، يعني أتوقع أن يكون خيرا لكم وهو كذلك، لأنهم لو لأن الناس لو علموا أنها في ليلة معينة لاقتصرت عبادتهم وقيامهم إيش على هذه الليلة، لكن إذا لم يعلموا اجتهدوا في كل الليالي. هذه واحدة. ثانيا إذا كانت ليلة معينة سهل على كل واحد على النشيط والكسلاء أن يقوم، لكن إذا كانت غير معلومة لم يحرص عليها إلا من كان نشيطا في العبادة. ثم إن هذه العبادات التي نقوم بها في هذه الليالي كلها خير وأجر لنا، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم وعسى أن يكون خيرا لكم، ثم قال التمسوها، والأمر هنا للإرشاد في السبع والتسع والخمس. وبقي ثلاث والواحد والعشرين. نعم شيخ سلام الله عليك، حسب ما فهمت بأن الليلة رفعت هذه السنة. نعم. فكيف قال النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في السبع؟ رفعت أي رفع العلم بها. أي في هذه السنة العلم بها. يعني كان رسول علمها بأنها مثل ليلة كذا لكن رفع نسلها. نعم. في فرق يا شيخ بين المرجئة والجهمية؟ لا، المرجئة هم الجهمية. خذ سلمك الله، خذ ثلاث جيمات مرت علينا في النورية تذكرها؟ ما هي؟ جيمة جهمية ومرجئة وجهمية. نعم. بعض يعني تعلمهم وتكلمهم يعني يصلون الفروض فقط فتخلون هذا الحديث شيخ يعني حجة. أي حجة؟ وين الحديث؟ الرجل الأعرابي الذي دخل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع منه حتى قال لا أزيد على هذا ولا. نعم. لا أزيد على هذا ولا. فيأخذون قال الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأقروا على ذلك. صحيح. فما يصلي حتى النوافل يا شيخ، يعني حتى الاربع ركعات القبليه والظهر والمغرب ولا الوتر ايضا. ولا الوتر يعني ما يصلي الا الفروض فقط. إيه؟ حجة. طيب هو حجه، لكن لا بد من الاتيان ببقيه الفرائض، مثلا ما ذكر الحج. يعني ناتي لهم بشيء، ممكن ناتي لهم بشيء اخر من ذلك، يعني نقول له نذكره مثلا بحديث اخر

وأن يكون المراد بقولها أن تلد الأمة ربها الجنس، يعني ليست هي الوالدة بالفعل، ولكن المعنى أن تلد الإماء أبناء الملوك، بقطع النظر عن كونه يرب هذه الوالدة نفسها، فهذا هو الظاهر. أو أن تلد الأمة إنسانا يكون بعد ذلك ملكا، فيكون مراد بذلك الجنس، يعني ليست الوالدة بعينها، إنما المراد الجنس. وهذا كثير ما يأتي باللغة العربية يكون المراد به الجنس، مثل قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله. المراد هنا الجنس لا العين، ولهذا لا يصح أن تنزل على آدم وحواء، بل المراد خلقكم من نفس واحدة أي من جنس واحد، وخلق منها زوجها أي جعله منها من جنسها فلما تغشاها إلى آخر. هذا الواضح، يعني ما هو ربها هو يربها حتى نقول كيف يكون ربا لها و... نعم لا لا لا لا هو موجود من قبل. هذا معناه أنه لكثرة الإماء والسراري والفتوحات حصل هذا الشيء، ويدل لذلك قوله: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. هذا كناية عن كثرة الأموال، وأن الرعاة الفقراء، نعم كما جاء في لفظ مسلم: أن ترى الحفاة العراة العالة، يعني أشياء يتطاولون في البنيان. وكأن هذا إشارة إلى كثرة الفتوح، فإن هذا من علامات الساعة. والمناسبة فيه ظاهرة، لأن كثرة الفتوح معناه بلوغ الشيء غايته، وكل شيء في الدنيا يبلغ الغاية فإنه سوف يرجع. لكن الشيخ، وفي هذا إطلاق الرب على غير الله، إطلاق الرب على غير الله، وهذا كثير، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في اللقطة: دعها في ضالة الإبل، دعها فإن معها سقاءها وحذاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. نعم. شيخنا قرأتنا بحيث يصير المربى مربيا، فالإخوة قالوا المربي مربيا. لا، المربى بالعكس، بالعكس ولا مانع. لا يعني عشان توجه، كل يخطي. لا لا يا شيخ، عشان أرى يعني أنا إيش المقصود. لا، معناها المربى مربيا، المربى الولد العادي تربيه أمه، مربيا يربي أمه. جواز اطلاق الرب، هل نقيدها بكونها مضافا؟ ان جواز اطلاق الرب مضافا الى غيره ولا؟ اي نعم مضاف. من الرب على سبيل الاطلاق فهو الله عز وجل. ما الذي يمنع من قولنا ان تريد الامة ربها، ان نقول انه يعقها ويضربها حتى يكون هو المربي لها؟ هذا بعيد بعيد، لان هذا يقع حتى من الحرائر، حرائر ما يعقونه أولادهم. طيب شيخ، نعم. بارك الله، وهل المقصود يعني التوجيه بن حجر رحمه الله بعيد كونه يختار هذا الرأي؟ نعم. شيخ الأمع، أليس يطلق كذلك على يعني النساء حتى الحرائر أمة الله، يعني المرأة عموما؟ لأن هذا واقع يعني نشاهده، لكن ما تطلق الأمة يراد بها المرأة مطلقا إلا إذا ذكر الله: لا تمنع إماء الله مساجد الله. أما عند الإطلاق فهي المملوكة. نعم. ما انتهى التعليق، بقية الحديث خلاص ما فيش. وإذا تطاول الرعاة، قال في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة، يعني معناها أن علم الساعة في خمس، وفي هنا للظرفية أي في ضمن خمس: لا يعلمهن إلا الله،